شوفتك ترد الروح، هذه عبارة مبالغة يقولها بعض الناس في المحبة ووصف اشتياقه لرؤية أخيه، وهذه العبارة حقيقة فيها مبالغة، فكأنه يقول إن الروح فارقت البدن ثم رجعت بعد رؤية فلان، وهذا محال، وأنا أجزم أن القائل لا يعتقد ذلك. والأفضل أن يقول لمن يرى أحدا من زملائه بعد فترة طويلة وهو مشتاق إليه من إخوانه أن يقول رؤيتك فرح وسرور لي. أسأل الله يديم المودة والمحبة بين الإخوة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.